السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ابتداء نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع في مستهل هذه السنة الدراسية الجديدة، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في ذلك ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما لا يخفى عليكم أن طالب العلم يحتاج دائما وأبدا إلى التفكير، وإن كانت الآداب معلومة نظريا، إنما المنبغي والواجب في ذلك الحرص على العمل بهذه الآداب. من ذلك قبل أن نشرع في كتاب عقيدة التوحيد الكبرى، فمقدمة بين يدي الكتاب من باب التذكير لقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من ذلك أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، وأن طالب العلم ينبغي عليه دائما وأبدا أن يسأل نفسه: لماذا أطلب العلم الشرعي؟ لماذا أسعى لتحصيله؟ هل لأرفع الجهل عن نفسي وأدعو إلى الله تبارك وتعالى، أو لأجل أن أقدم في المجالس وأتصدر المجالس؟ هل لأتكلم فيسمع لي وغير ذلك من الأشياء؟ فلا شك ولا ريب أن طالب العلم إنما يطلب العلم الشرعي ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لا غير. وطلب العلم من الأهمية لمكان، فكون الإنسان يوفق لطلب العلم الشرعي فهذه نعمة تستوجب الشكر، تستوجب الشكر. وإذا شكر العبد ربه عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يزيده من عنده: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فوعد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالزيادة. فطالب العلم يحرص على أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في شأن العلم وعلو مكانته مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى طلب ذلك في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. من يذكر آية أخرى في بيان علو مكانة العلم، العلم الشرعي؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين علم درجة. مرة أخرى: يرفع الله الذين يرفع ولا يرفع إلا يرفع الله. هذه ينبه عليها في مثلا في الخطب أو شيء من ذلك، أنه لا يقول يرفع الله، يعني هو عند الابتداء يعني على أساس أنه نعم، فيقول يرفع مثلا يدرس يأكل مثلا، فيقول يرفع الله، وهي الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب أخونا، اسم أخونا الحبيب، نعم عندك، كيف نستخرج من هذه الآية ما يدل على علو ما مكانة العلم والعلماء عند الله سبحانه وتعالى. لا فكر، لابد أن تفكر. عندك الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله، وشهادة من الله على نفسه سبحانه وتعالى بماذا؟ لأنه لا إله إلا الله، والملائكة كذلك شهدت، صحيح ولا غير صحيح؟ وأولو العلم شهد على ماذا؟ على وحدانية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بمن يستشهد؟ يستشهد بالصالحين مع يعني أو بغيرهم مع الله. استشهد. طيب لما استشهد بالعلماء هذا يدل على ماذا؟ على علو مكانته، وأنهم معدلون أو مجرحون عند الله. معدلون عند الله سبحانه وتعالى. إذ الله لا يستشهد بشهادة مجروح، بمعنى فهذا تعديل للعلماء في أعلى المقامات، في أعلى ماذا؟ المقامات. في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واضح؟ دلالة واضحة. آية أخرى ما شاء الله، يعني الإخوة يعني هذه الأشياء مرت معهم. فاعلم إن شاء الله أعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. طيب وجه الدلالة من هذه الآية؟ أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم. نعم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما يوصله إلى معرفة أن الله واحد، ما يقوي إيمانه يعني ويرفع درجته عند الله. عنده. ذكرني بالأسماء. أخونا اسمه رمزي. رمزي. أخونا بسام. بسام. تفضل بسام. أيخبرني. لا الدلالة من هذه الآية كيف يعني فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه؟ الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بطلب علم، وذلك لأهميته. سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا لأهميته. نعم جميل. بدأ قال البخاري: بدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. والآية هذه الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره بتعلم العلم قبل القول والعمل. نعم. وهذا يدل على شرف العلم. نعم بارك الله فيك. إذ لا يمكن أن يكون قولا صحيحا وعملا صحيحا إلا بالعلم. نعم. أن يكون قولا وعملا صالحا إلا بالعلم. لذلك عالم أشد على الشيطان من ألف عابد. من ألف عابد، بمعنى أن العالم مداخل الشيطان وقف عليها يعرفها، لكن العابد الجاهل الذي ليس عنده علم يسهل على الشيطان أن يستدرجه. إذا جاء في قصة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها في شأن الرجل الذي قتل 100 نفس، واضح الكلام؟ هذا الرجل الذي أخبر عنه أنه كان ممن كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على ظاهر، دل على عابد من العباد. لماذا؟ لأن عامة الناس إذا رأوا من ظاهره الصلاح ظنوا أنه من العلماء. ده تجد الأخ مثلا ولا علم له، والناس يقول يا شيخ مثلا أسألك في كذا وكذا، فإذا لم يكن عنده خشية من الله سبحانه وتعالى وإخلاص لله تبارك وتعالى فإنه يجيب، يستحي أن يقول لا أدري لا أعلم. واضح الكلام؟ فلما سأل عن ذاك الرجل وسأله فقال: رجل قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال: لا. كيف رجل قتل 99 نفسا ويسأل عن التوبة؟ فقتله فكمل به 100، فكان سببا في ماذا؟ في هلاكه. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. عابد لكن ليس عنده علم، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فلما جاء إلى هذا العالم فسأله فقال رجل قتل 100 نفس هل هو من توبة؟ فقال وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ ما المانع من التوبة؟ التوبة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى إذا توفرت شروطها. ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فقال اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فزاده زيادة على الجواب الذي أو السؤال الذي طلب، وهذا يسمى عند العلماء بجواب الحكيم. يسمى بماذا؟ جواب الحكيم. جواب الحكيم هو أن العالم إذا سئل في مسألة يزيد زيادة على السؤال الذي سئل يراها نافعة للسائل. فهذا الرجل جاء يسأل هل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ أجاب ولا لم يجب؟ أجاب. لكن زاده زيادة فقال إن أرضك أرض سوء، القوم الذين تعيش بينهم وبين أظهرهم قوم سوء لن يتركوك في حال، إذا تبت فإنهم سرعان ما يعني يعيدوك إلى المعصية. فقال اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أو كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميتة أو عن ماء البحر، جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يصلح في الطهور أو لا يصلح؟ فكانت الإجابة المفترضة أن يقول هو الماء طهور ويقف عندنا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحل ميتته، الحل ميتته. فزادهم زيادة على ماذا؟ على السؤال. الشاهد من ذلك أن العالم أشد على العالم لمعرفته بمداخل الشيطان، وهذا كيف يتحصل عليه المرء بالعلم بالتعلم. فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم هو المصحح للنية الذي يصح بها كل قول وعمل. وضحت؟ فبدأ بماذا؟ بالعلم قبل القول والعمل، قبل القول وقبل العمل، لأن العلم هو المصحح للنية الذي يصح بها كل قول وعمل، صح بها كل قول وعمل. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب، من الآداب التي يذكر بها طالب العلم النية، وأن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى معي، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، ولقوله تعالى سرعة فاعبد الله مخلصا له الدين. نعم، فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بماذا؟ بالإخلاص. قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء، أي قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى وجاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن رجل غزا يلتمس الأجر والذكر مال، غزا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر أن يذكر بين الناس، فقال ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعادها 3 مرات وفي كل ذلك يقول النبي لا شيء له، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل من العمل به وجهه. فالله الله في الإخلاص، فطالب العلم يراقب نفسه في طلبه للعلم، هل هو يطلب العلم لله تبارك وتعالى أم لغير ذلك؟ فإن كان كذلك فينبغي عليه أن يصحح نيته وأن يراقبها دائما وأبدا، فإن النية كثيرة ماذا؟ التغير. فينبغي على الإنسان أن يتعاهدها وأن يذكرها بالله تبارك وتعالى، أن يذكر نفسه بالإخلاص لله تبارك وتعالى. طيب، قال الثوري رحمه الله تبارك وتعالى سفيان الثوري: إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. وقال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مجر به. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى وإسناده حسن. قال ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى: حسن النية في طلب العلم، حسن النية في طلب العلم يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه، تحلية الباطن، تزيين الباطن، والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، فيستبدل الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوه، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوه إلا لم أقم حتى أفتضح. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكي ونمت بركته، قبل وزكى أو زكي ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيقيم قصده ويضيع سعيه. تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الخطيب: وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض، أعراض الدنيا، وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن اتقى ذلك بعلمه، وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. شوف هذا كلام هذا الإمام ماذا يقول لنا؟ يقول: فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ روايته، رعاية يرعى الحديث، عموما يرعى العلم، فيفهم العلوم الشرعية ويعمل بها لا مجرد الرواية. قال: فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحال الحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. انتهى كلامه. ومن كان على هذه النية الخالصة فإن قوله مسموع وفي القلوب مقبوع. قال عمر بن ذر لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء؟ إذا وعظت الناس وذكرتهم بالله تبارك وتعالى أخذهم البكاء. فقال قائلا لأبيه: وإذا وعظهم يضيع بتلك المجالس الأوقات، أو يباهي به السفهاء ويماري به الجهال وغير ذلك من الأشياء الباطلة. وقال مالك رحمه الله تبارك وتعالى: ما تعلمت العلم إلا لنفسي. يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي كي أنتفع به، وما تعلمت العلم ليحتاج الناس إليه. وكذلك كان الناس من السلف الصالح، كانوا يخلصون في النية لله تبارك وتعالى. ومن ذلك، من جملة هذه الآداب، التحلي بالأخلاق الشريفة باطنا، واستعمال السمت وحسن الهدي الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تبارك وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإنما يراد بالعلم تزكية النفس وتهذيبها وتربيتها على الفضائل، فيزكي نفسه وكذا يحرص على حسن السمت والدل وحسن المظهر. قال أحد الشعراء: فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. في طلب العلم التمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. طالب العلم يكون مؤدبا، حريصا على حسن الأخلاق، متواضعا للناس، يخفض جناحه لأهل الإيمان، واسع صدره للناس، لا ينتصر لنفسه، وإنما ينتصر لله عز وجل، ولا يغضب لنفسه، وإنما غضبه لله تبارك وتعالى. فحبه لله وبغضه في الله وإعطاؤه لله ومنعه لله تبارك وتعالى، فبذلك يستكمل الإيمان. فطالب العلم يحرص على الآداب الحسنة. والأدب النافع حسن الصمت، وفي كثير القول بعض المقت. والأدب النافع حسن الصمت. الإنسان لا سيما طالب العلم إذا أراد أن يتكلم ينظر في كلام، هل كلام يترتب عليه خير فيتكلم به؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كلام لا يترتب عليه أو لا يترتب عليه فائدة أو يترتب عليه ضرر، فإنه يمسك لسانه. يمسك ماذا؟ لسانه. فكن لحسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. فكن لحسن السمت ماذا؟ ما حييت، حسن السمت وحسن الدل، مقارنا تحمد ما بقيت. أعيد مرة أخرى: فالتمس العلم وأجمل في الطلب. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب. ماذا يصنع طالب العلم بالعلم إذا كان سليط اللسان، إذا كان فاحشا في أقواله، إذا كان سيء الأخلاق مع الناس؟ انصرف عنه الناس. قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظا، كنت ماذا؟ فظا غليظا، أي غليظ القلب، لانفض الناس من حوله، انصرف الناس عنه. وهو من؟ سيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحرص على هذا الأمر. وكما هو معمود عن السلف الصالح، حرصهم على الأدب قبل العلم، حرصهم على ماذا؟ على الأدب. فنحرص على القراءة في كتب التزكية، تزكية النفس، والكتب التي تتحدث عن الأخلاق وتحث على الأخلاق الحسنة. فنحرص على مثل ذلك، ونعاهد أنفسنا بمثل هذه الآداب الحسنة. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، والأدب النافع حسن الصمت، وفي كثير القول بعض المقت. فكن لحسن السمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت. فنحرص على هذا الهدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في ماذا؟ في ماذا؟ قال: لأتمم صالح الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الهدي الصالح والسلام والسمد الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وقال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: حق على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. حق على طالب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وقال أبو عمير بن النحاس عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: عن الدنيا ما كان أصبرا. أتحدث عن الإمام أحمد رحمه الله فيقول عنه: عن الدنيا ما كان أصبرا، وبالماضين ما كان أشبها، وبالصالحين ما كان ألحقا. عرضت عليه الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. نقلا عن سير أعلام النبلاء يقول فيه: عن الدنيا ما كان أصبرا، وبالماضين ما كان أشبها، وبالصالحين ما كان ألحقا. عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. قال الحسن بن إسماعيل عن أبيه قال: كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد ذهب 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمع. 5000 يحضرون مجلس الإمام أحمد، منهم 500 يكتبون الحديث العلم، والباقون يتعلمون ماذا؟ حسن الأدب والسمت من الإمام رحمه الله. وقال الحسن: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. يرى عليه أثر العلم في تخشعه، في سمعه، في بصره. وقال ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما، ثم قيده بقيد. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد من العلماء الجهابذة رحمه الله تبارك وتعالى، فقال: استفد، فاستفد حلما وعلما، ثم قيده بقيد حتى لا يتفلت منك. فعلى طالب العلم أن يطهر ظاهره، ابتداء تطهير ماذا؟ تطهير ماذا؟ الباطن، بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. واثنيت بذكر ماذا؟ حسن الأدب والأخلاق والسمت والدل. وهذا فيه ماذا؟ طهارة ماذا؟ طهارة الظاهر. قال: فعلى طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة والتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع. وعليه أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم: صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. وكما لا تصح الصلاة وهي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته. العلم هو الوعاء، فإذا طهرته اندفعت به ووجد أرضا خصبة، أرضا طيبة مباركة ينبت فيها الزرع، لا أرضا خبيثة والعياذ بالله لا تنبت. قال: وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونمى كالأرض إذا طيبت للزرع نمى زرعها وزكى. وفي الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: سهل، حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. نقلا من تذكرة السامع والمتكلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، فراث عليه، أي تأخر عليه في المجيء حتى اشتد ذلك على الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هنا فإذا كانت الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب فكيف ينزلون قلبا مليئا بالأنجاس والخبائث ومذموم الصفات مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب ونحوها، وهذه الصفات كالكلاب النابحات في الباطن. هذه الصفات من الحقد والغل والحسد وحب الظهور والسمعة والرياء هي هذه الصفات بمثابة الكلاب النابحة. فإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب فحري ألا ينال العلم من كان قلبه بمثل هذه المثابة، وهذه الصفات كالكلاب النابحات في الباطن، فكيف يمكن أن تتفق هذه مع ملائكة الرحمة؟ وفيما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع ماذا؟ سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هل تجتمع أو يجتمع النور مع الضلال؟ لا يجتمعان. فكذلك العلم الشرعي، فنحرص بارك الله فيكم على طهارة الباطن وكذلك طهارة الظاهر حتى ننتفع بما نتعلم. فالعلم يهدف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ومن عمل بما تعلم أورثه الله عز وجل علم ما لا يعلم، لقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد أحسن من قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. واضح كلامي يا إخوة؟ طيب، يعني البيتين الذين ذكرت: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. من يحفظ هذين البيتين أو هذه الأبيات؟ من يحفظها؟ أول مرة. من سمع هذه الأبيات أول مرة؟ يقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك، أي سأنبئك عن تأويلها ببيان. سأنبئك يمشي الحال يعني. نعم. أخي لا تنال العلم إلا بستة سأنبئك. تريد أن تستأذن؟ لا أريد أن أقول البيت. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحسن سؤال واجتهاد وبلغة وطول زمان وإرشاد أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تأويلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. قد تسمعها من أحد العلماء تكون مغايرة في الألفاظ، في بعض الألفاظ، لكن هو هذا مضمونها: ذكاء حرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. سمعت مرة من يقول حسن سؤال. نعم. سمعت مرة من يقول حسن سؤال. أي نعم. في بدل يعني وطول زماني. اجتهاد. يعني ذكاء وحرص واجتهاد. ذكاء وحرص. وحسن السؤال وإرشاد وبلغة وإرشاد الأسنان. ممكن يكون فيها بيت زيادة لا، هو يدخل ذكاء وحسن واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. من إرشاد الأستاذ، إرشاد الأستاذ وبركة الشيخ بعلمه على طالب العلم أن يعلمه ويؤدبه وأن يبين له حسن السؤال فلا يتعلمه من العالم. قد يدخل في هذا الباب. تسألت عن البلغة؟ ما سأل عن البلغة؟ أي البلغة ما يتبلغ به من الزاد والمتاع، بمعنى أن طالب العلم يحتاج إلى النفقة، وكان من قبل يرحلون في طلب العلم من بلاد إلى بلاد، فربما نفذت النفقة فباعوا من كتبهم أو باعوا من ثيابهم أو غير ذلك من الأشياء التي ورد ذكرها في قصص العلماء في طلبهم للعلم النافع. فالبلغة بمعنى يحتاج طالب العلم إلى النفقة، إلى المال يحتاج إليه في حياته. فقال وبلغة ما يتبلغ به. طيب المطلوب له ممكن حصة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى تعليق على هذين البيتين. واضح؟ تعليق على هذين البيتين، تكتب ما تيسر على هذين البيتين. واضح الكلام يا إخوة؟ تشرح هذين البيتين، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. طيب ماشي، هذا أمر شيخ. نعم. ما لم يكن له ذكاء يستطيع ليه يستطيع؟ اي لا لا صعب، يحتاج الى شيء من الذكاء. يعني الذكاء مطلوب، يعني والذكاء يعني حتى لا اتكلم، يعني اريد شرح منه. يعني ممكن تضبط هذا الامر بقوله تعالى ففهمناها سليمان واتقوا الله ويعلمكم الله. ماشي، تربط الذكاء ب هذين الأمرين، يعني ففهمناها سليمان. من الذي فهم سليمان؟ الله. من الذي يرزق الطالب الذكاء؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الإنسان يتضرع في دعائه أن يرزقه الفهم في العلم. واضح؟ واضح؟ طيب. لكن من أعلمه أن هناك يعني نقول هذا التلميذ ذكي. لا، هذا أمر معلوم. لكن لو يعني بمعنى قدر أن هذا الطالب ذكي، ممكن يكون عنده ذكاء لكن لا يفتح عليه في العلوم. واضح الكلام يا أخي؟ أن هذا توفيق وتسليم من الله تبارك وتعالى، وقد يكون يعني في شيء من الذكاء ويفتح الله تبارك وتعالى في بعض العلوم. لكن هذه أشياء معتبرة، بأن مثلا الشيخ إذا كان يدرس الطالب فإنه يتفرس في الطلبة، بعض الطلبة يكونون متفوقين على الطلبة الآخرين من جهة الفهم والذكاء وكذا والتحصيل، فيعطيه مزيدا من الاهتمام، لأن له طاقة على الاستيعاب أكثر من غيره، أكثر من غيره. طيب؟ طيب هذا الأمر يعني نحرص عليه المرة القادمة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا تستفيدون منه بإذن الله تبارك وتعالى. احنا معنا حصة يوم الثلاثاء، حصة أسبوعية. لا، حصتين، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء. يوم الاثنين. نعم، من 10 إلى 40 دقيقة. السنة الثانية. نعم. السنة الثانية عقيدة، نعم، السنة الثانية. طيب. فيما يتعلق بأداء طالب العلم ذكرت طرفا منها من باب التذكير وما أحوجنا إلى مثل هذه الأداء لا سيما في هذا الزمان، وهناك أداء أخرى تذكر في ثنايا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. والكتاب الذي معنا هو عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة، تصنيف العلامة المحقق الشيخ محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله تبارك وتعالى. طيب فيما تبقى سريعا فيما يخص مصنف الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ محمد المكي بن عزوز رحمه الله، يعد أحد أعلام المالكية الكبار، ولد سنة 1000 وسبعين من الهجرة بنفطة التونسية، اعتنى به والده وأحسن تربيته، وقد أخذ عن عدد كبير من الشيوخ تجاوز عدده 65 فيما ذكره الكتاني، وهذه الكثرة نادرة عن المتأخرين، منهم أحمد السنوسي كبير المفتين في قفصة، وشيخ الإسلام حميدة الخوجة التونسي، ومسند الجزائري ومسند الجزائر علي بن أحمد، ومحمد بن جعفر الكتاني، وغيرهم من أهل العلم. تصدر للتدريس ببلده، أولي الإفتاء عام أي سنة 1297 من الهجرة، وهو ابن 26 سنة، ثم ولي القضاء بها أيضا، ثم رحل إلى الأستانة أي في تركيا سنة 1313 من الهجرة، وتولى تدريس الحديث في دار الفنون، واستمر إلى أن توفي بها. قال الكتاني رحمه الله: هذا الرجل كان مسندا إفريقية ونادرتها لم نرى ولم نسمع فيها بأكثر اعتناء منه بالرواية والإسناد والإتقان والمعرفة ومزيد تفهم في بقية العلوم والاطلاع على الخبايا والغرائب من الفنون والكتب والرحلة الواسعة وكثرة الشيوخ إلى طيب منبت وكريم، يعني إلى غير ذلك. توفي رحمه الله تبارك وتعالى في ثاني صفر عام 1334 من الهجرة في إسطنبول، له مؤلفات ناهزت 90 منها مظالم السعادة في أن العلم أفضل أنواع العبادة، وكذلك فتح الخلاق استكمال الإسلام محاسن الأخلاق، وكذا طريق الجنة في تحلية المؤمنات بالفقه والسنة، وكذا صادق النبى في عقوبة صاحب الربا، وكذا رفع النزاع في بيان ومعنى الاتباع، وغيرها من الكتب النافعة. ومن درر مصنفاته رحمه الله تبارك وتعالى ونفيسها عقائد أهل السنة والجماعة، بيّن في هذا الموضوع المهم العقيدة بأسلوب شيق وتحرير علمي جيد، ومعالجة شرعية عقلية لمسائل طرحت في العصر الحديث لها ارتباط بمباحث العقيدة. والعقيدة كما لا يخفى علم جليل يكتسي أهميته من منطلق كونه طريقا وحيدا لمعرفة العبد ربه تبارك وتعالى، وتعلم ما يجوز في حقه وما لا يجوز، وذلك يورث العبد خشية الله تبارك.